بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 37 من دروس إبراز المعنى المكنون، عنوانه إخراج الكلام عن مقتضى الظاهرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه آمين: فصل في الخروج عن مقتضى الظاهر. وخرجوا عن مقتضى الظواهر كوضع مضمر مكان الظاهر لنكتة كبعد كنعت أو كمال تمييز أو سخرية نجال أو عكس أو دعوى الظهور وورد لنكتة التمكين كالله الصمد وقصد الاستعطاف والإرهاب نحو الأمير واقف بالباب. ومن خلاف المقتضى صرف مراد نطق أو سؤل لغير ما أراد لكونه أولى به وأجدر كقصة الحجاج وال قبعثارة والالتفات وهو الانتقال من بعض الأساليب إلى بعض قامين. والوجه الاستجلاب للخطاب ونكتة تخص بعض الباب وصيغة الماضي لآت أوراد وقلب لنكتة وأنشاد ومهمه مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه. لما فرغ الناظم رحمه الله تعالى من أحوال الإسناد والمسند إليه وبين الأمور التي تدعو إلى الحذف والذكر والتعريف والتنكير والتقديم والتأخير، وهذه هي التي تسمى الحال والمقام. والذكر في مقام الحذف أو التعريف، في مقام التنكير أو الإضمار، في مقام الإظهار يسمونه خلاف مقتضى الظاهر أي ظاهر الحال. والحال هو الأمر الداعي إلى إيراد الكلام مكيفا بكيفية معينة، سواء كان ذلك الأمر الداعي ثابتا في الواقع أو كان ثبوته بالنظر لما عند المتكلم. وظاهر الحال هو الأمر الداعي إلى إيراد الكلام مكيفا بكيفية مخصوصة، بشرط أن يكون ذلك الأمر ثابتا في الواقع فقط. فعلى هذا فظاهر الحال أخص من الحال، وحينئذ مقتضى ظاهر الحال أخص من مقتضى الحال. وقد يخرج الكلام عن مقتضى ظاهر الحال إلى الحال لاقتضائه إياه. وذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات أو في هذا الفصل صورا من الخروج عن مقتضى الظاهر. أولها وضع المضمر مكان الظاهر، وهي المشار إليها بقوله رحمه الله كوضع مضمر مكان الظاهر لنكتة كنعت، أي خرجوا أي طبق البلغاء الكلام عن مقتضى خلاف ظاهر الحال أي عن مقتضى الحال لوضعهم المضمر مكان الظاهر لأجل فائدة ونكتة تدعو إلى إخراج الكلام عن مقتضى الظواهر. كنعت، يريد الناظم رحمه الله تعالى أن من صور إخراج الكلام عن مقتضى ظاهر الحال إلى مقتضى الحال وضع المضمر في مقام الظاهر، وذلك إذا لم يكن للضمير مرجع يعود عليه، ويكون ذلك في مواضع منها باب نعمة وبيسة، نحو قولنا نعم رجلا زيد وبيس تاجرا فؤاد، وتانيهما ضمير الشأن والقصة، نحو فإنها لا تعمى الأبصار وإنه لا يفلح الكافرون. فظاهر الحال يقتضي أن نقول نعم الرجل رجلا وبيس التاجر تاجرا وإن الشأن لا يفلح الكافرون، بدل قولنا نعم هو رجلا زيد، لأنه المستتر في نعم لم يتقدم عليه شيء يعود عليه، وكذلك إنه لا يفلح الكافرون لم يتقدم فيه على الضمير شيء يعود عليه. ثم الصورة الثانية من صور إخراج الكلام عن مقتضى الظواهر، وهي وضع المظهر مكان المضمر أو وضع الظاهر مكان المضمر. وتحت هذه الصورة قسمان، أحدهما أن يكون المظهر اسم إشارة، وهو المراد بقوله رحمه الله تعالى أو كمال تمييز أو سخرية إجهالي، أو كمال تمييز أو سخرية إجهالي أو عكس أو دعوى الظهور، أو كمال تمييز أو سخرية إجهالي أو عكس أو دعوى الظهور. يريد رحمه الله تعالى أن الكلام يخرج عن مقتضى ظاهر الحال إلى مقتضى الحال بوضع الاسم الظاهر الذي هو اسم إشارة مكان المضمر، لأجل كمال العناية بتمييز المسند إليه لاختصاصه بحكم بديع. مثال ذلك قول الشاعر كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا، هذا الذي ترك الأوهام حائرة وسير العالم النحرير زنديقا. في البيت أمران في الشطر، الأول حرمان العاقل، وفي الشطر الثاني رزق الجاهل. حرمان العاقل كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، رزق الجاهل وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. والبيت الثاني والبيت الثاني بدأ باسم الإشارة هذا، وظاهر الحال يقتدي أن يبتدئ بالضمير هما، يعود هذا الضمير على ما ذكر في البيت الأول وهو حرمان العاقل ورزق الجاهل. وقد عدل عن الضمير إلى اسم الإشارة من أجل تمييز المسند إليه وهو هذا لاختصاصه بحكم بديع، وهو حرمان العاقل ورزق الجاهل. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله: وخرجوا عن مقتضى الظواهر، إلى أن قال: أو كمال تمييز. ثم قال رحمه الله تعالى: أو سخرية. يريد أن الكلام يخرج عن مقتضى ظاهر الحال بوضع الظاهر إذا كان اسم إشارة مكان المضمر من أجل السخرية والتهكم بالسامع، نحو قولك للشخص الأعمى: هذا هلال رمضان. فالأعمى لا يرى المحسوس، وإنما قلت له هذا تهكما به، بدل أن تقول له هو هلال رمضان. ثم قال: إجهالي، أي أن الكلام يخرج عن مقتضى ظاهر الحال إلى مقتضى الحال بوضع الظاهر اسم إشارة مكان المضمر من أجل نسبة السامع إلى الجهل، حتى كأن السامع لا يفهم إلا الأشياء المحسوسة، نحو قول الفرزدق: يهجو جريرا أولئك آبائي فجئني بمثلهم، إذا جمعتنا يا جرير المجامع. فالفرزدق عليه أن يقول: هم آبائي، ولكن وضع اسم الإشارة وهو أولئك مكان هم من أجل نسبة جرير إلى الجهل، حتى كأنه لا يفهم إلا الأشياء المحسوسة. ثم قال الناظم رحمه الله: أو عكس، أي أن الكلام يخرج عن خلاف مقتضى ظاهر الحال إلى مقتضى الحال بوضع اسم الإشارة الظاهر اسم إشارة مكان المضمر من أجل التعريض بذكاء السامع وفطانته، نحو قولك للسامع مشيرا إلى شيء معقول: هذا مرادي، هذا مرادي. الأصل أن تقول هو مرادي، هو مرادي، لكن وضعت اسم الإشارة مكان اسم المضمر، مكان الاسم المضمر للتعريض بذكاء السامع وفطانته. ثم قال رحمه الله تعالى: أو دعوى الظهور. يريد أن الكلام يخرج عن خلاف مقتضى ظاهر الحال إلى مقتضى الحال بوضع الظاهر اسم إشارة مكان الاسم المضمر من أجل ادعاء كمال المسند إليه عند المتكلم، حتى كأن المسند إليه محسوس بالبصر ولو لم يكن ظاهرا في نفسه، نحو قول المناظر لخصمه الذي أنكر مسألته: هذه مسألة ظاهرة، وظاهر الحال يقتضي أن يقول وهي مسألة ظاهرة، بدل قوله هذه مسألة ظاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع أبيات الناظم رحمه الله تعالى. تقدم أن قلنا سابقا إن من صور إخراج الكلام عن مقتضى ظاهر الحال وضع الظاهر مكان المضمر، وقلنا إن تحت هذه الصورة صورتين أو قسمين، أحدهما وضع الظاهر إذا كان اسم إشارة مكان المضمر، وتقدم الكلام على هذا القسم. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى القسم الثاني، وهو ما إذا كان الظاهر غير اسم الإشارة، وهو المراد بقوله رحمه الله تعالى: وورد لنكتة التمكين كالله الصمد، وقصد الاستعطاف والإرهاب نحو الأمير واقف بالباب. وورد أي جاء الظاهر مكان المضمر لنكتة التمكين أي لفائدة التمكين، والتمكين المقصود به هنا هو زيادة تمكين المسند إليه في ذهن السامع، كقول الله تعالى: الله الصمد. ولأجل قصد الاستعطاف، والاستعطاف هو طلب الرحمة والعطف من السامع، والإرهاب أي إدخال الخوف والرعب في قلب السامع. إذن قول الناظم رحمه الله تعالى: وورد لنكتة التمكين كالله الصمد، أي جاء الظاهر مكان المضمر لأجل نكتة، وهي نكتة التمكين، أي أن الكلام يخرج عن خلاف مقتضى ظاهر الحال إلى مقتضى الحال بوضع الاسم الظاهر إذا كان غير اسم إشارة مكان المضمر من أجل تمكين المسند إليه في ضمير وذهن السامع، نحو قوله تعالى: الله الصمد. فالمسند إليه هو لفظ الجلالة الله، وظاهر الحال يقتضي أن يقال هو الصمد، لأن مرجع الضمير تقدم في قوله تعالى: الله أحد، لكن أظهر في مقام الإضمار للنكتة المتقدمة، وهي تمكين المسند إليه في ضمير السامع. ثم قال الناظم رحمه الله: وقصد الاستعطاف، أي أن الكلام يخرج عن مقتضى ظاهر الحال إلى مقتضى الحال بوضع الاسم الظاهر إذا كان غير اسم إشارة مكان الاسم المضمر من أجل استعطاف السامع وطلب رحمته وشفقته، نحو قول الشاعر: إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك. فالمسند إليه المقصود هو عبدك، وظاهر الحال يقتضي أن يكون المسند إليه ضميرا أي أنا، ولكن عدل عن الضمير إلى الظاهر ليتمكن بالظاهر الدال على الاستعطاف والاسترحام من طلب، أو ليتمكن بالظاهر الدال على الاستعطاف والاسترحام من طلب العطف من الله تعالى. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه آمين: والإرهاب نحو الأمير واقف بالباب. والإرهاب نحو الأمير واقف بالباب، يعني أن الكلام يخرج عن خلاف مقتضى الظاهر بوضع الاسم الظاهر مكان المضمر من أجل إرهاب السامع وتخويفه، نحو قول الخليفة لأحد محكوميه: الأمير بالباب. ومقتضى ظاهر الحال أن يقول: أنا واقف بالباب، لكن عدل عن المضمر إلى الظاهر من أجل إدخال الإرهاب على السامع. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين. والسلام عليكم ورحمة الله.